تقسمون إن شاء الله. بس تشوفوا صبارة كبيرة عشان يصير واضح. طيب بسألك يا تعرف فرائض؟ طيب نباك تعطي الحين محمد مسألة فيها ثمن وسدس. اصبر يا شيخ محمد لا تكتب لين يجاوب. طيب صلح جداول براحتك. ها زوجتين وجد وايش ابن ولا بنت؟ ابنه ابن. زوجتين وجد وابن. اذا قدرت تكبر الخط احسن عشان كلنا نشوف. شوف يا شيخ محمد بدل ما تكتب زوجتان دائما في الفرائض تكتب اثنين زوجة عشان الرؤوس بعدين نضرب بالنسب الأربعة. يعني اكتب اثنين زوجة وبعدين اصبر لي محمد بوريك الخط هذا وهذا ما نحتاجه امسحه. اي ولا هذا هذا ما نحتاجه. اثنين زوجة تمام وجد. وابن كذا دهلاوي تمام. ها وابن بس. يلا اقسم. لا لا تحط الخطوط هذه. اصبر لنا شوي اصبر. لا لا شوف يا اصبر لي دائما الفروض هذه تحطها يسار عشان هنا نحتاج لها في عدد الرؤوس. هنا ثمن تمام. وجد كم؟ سدس. لا جد مع هذاك مع الأخ هذا ابن. ها أيوة وهذا الباقي صحيح. أصل المسألة من كم؟ طيب 24. اصبر لي شوي سولنا هنا 8 و6 كيف طلعتها يعني؟ نفس الطريقة تبس تحليل. يلا سو. ايوه تمام. لا لا حط لنا زي اللي توصل لكم يعني مثلث. ايوه ايوه هو رقم اثنين. ايوه بعدين طيب بعدين ضرب طرفين في وسطين. ضرب الطرفين في إيه. طيب هل يحتاج للرقمين هذا نظرا هل يحتاج تطلع هذا وهذا ولا يكفي واحد؟ يعني لو يعني لازم تطلع ذا الوفق هذا وهذا ولا ما يحتاج؟ يكفينا نطلع رقم مو لازم اثنين. وإذا بغيت تتأكد بكيفك لكن مو بلازم. يعني مثلا تقول 8 × 2 = 4 4 × 6 = 24 بس عشان التوضيح. طيب تمام. ها اقسم. لا تكلم. 24 تقسيم 24 تقسيم 6. أيوة 4. أي تكلم عشان نسمع. أيوة والباقي يكون 17. تمام. بس معنا ما ينقسم. اسبل لي شوي. ثلاثة ما تنقسم على اثنين. وش تسوي؟ اسبل شوي. وش تسوي؟ علم وش تسوي؟ ايوه اسبل لي شوي عشان بشرح لك. هذا ثلاثة ما ينقسم على الزوجتين. صار ما ينقسم ناخذ الرؤوس اللي هو اثنين. نضرب اثنين ضرب اصل المسألة. اللي هو 24. 24 ضرب اثنين يساوي 48. طيب لا طيب بسألك هذا وش يسمى؟ هذا اصل المسألة. وهذا جزء السهم. وهذا المصح. تمام. يلا صحح لنا المسألة. شو تسوي؟ تضرب سهم كل واحد في جزء السهم. ثلاثة ضرب اثنين ستة. وأربعة ضرب اثنين ثمانية. الابن 34 وستة أسهم هم زوجتين كل زوجة ثلاثة. تمام. تمام.